تراد ف تراد فل تراد تيكون تابع لفظاني معنى واحد، هذا التراد معنى لفظاني على معنى واحد، هو الذي يقول فيه المتعدي المتحد المتحد المعنى المتعدد اللفظ، يكون لفظان فأكثر، مش هي لفظان فقط، لفظان فأكثر، وليس المعنى واحد. وقد يكون في الأسماء وقد يكون في الحروف وقد يكون في مثلا هذه الجلسة هذه مثلا جالسين هنا هذه يعني. نقول له هذا المعنى هذه مثلا هذا المعنى هذه هذا المعنى هذه نقول له جلوس ونقول له قعود نقول له جلوس وقعود يمكن شي فوق لا بد الفوق تكون تما لا مش تتبع هذه لا توجد الفوق ولكن بالمعنى العام هي يعني لا غتجي غتدقق غتجبر الفرق كاين الفرق هنا يعني كاين العلماء اللي يبغي يقول لك ما كاينش هذا الترادف المهم دابا حنا بالمعنى العام راه هذا الحي اي اي هذا شنو نقول له جلوس وقعود اذا جلس قعد جلس لفظ وقعد لفظ والمعنى هي هذه الهيئات معنى واحد ولفظاني لفظاني مثلا الانسان مع الحيوان والناطق هذا الحيوان والناطق ماله هذا هذا معنى له لفظاني فين لفظاني الانسان والبشر اذا لفظاني ترادفا على معنى واحد فين معنى واحد ناطق مثلا عندنا العسجاد والذهب ماشي الفرضو هذه فرضو هذه للذهب هذه القطعه هذه هذا المعنى هذا هو الذهب لها لفظان عسجد وذهب عسجد لفظ وذهب لفظ هذا المعنى هذه هذا هو المعنى لفظان على بل على معنى واحد حيوان مفترس في الغابه قل له اسد وقل له غضنفر قل اسد وغضنفر اذا اسد اسم وغضنفر اسم والمسمى شيء واحد شنو هو هو ذاك الحيوان المفترس مثلا الهير قط يقول مثلا هل قط قط هيرون هذا الحيوان هذا اللي تا هو كذا كذا كذا هذا المعنى هذا شحال عنده الاسماء هيرون هذا هو المعنى الترادف وجود تسميته بالترادف لان الالفاظ تردفوا معنى تردفوا حل ركبوا وتبعوا بعضهم كان اللفظ الاولي جاء تبعوا واحد لفظ اخر ترادف وتتابع على معنى واحد اي راكب احدهما وراء الاخر كانه جل هذا جاء سبع الاخر وضع هذا هو الترادف هذا الترادف هذا واش اصل او خلاف الاصلي هذا خلاف الاصلي هذا علاش لان الاصل يقول عندنا المعنى واللفظ المعنى واللفظ المعنى واللفظ معنى ما خصناش يكون عندنا ضايع الالفاظ الالفاظ زايده لا خصنا يكون حنا خص يكون عندنا المشحف في كذا المعنى اللفظ ديالو المعنى اللفظ ديالو اما معنى والفائض الالفاظ هذا خلاف الاصل فهمت شنو نقول المعنى والالفاظ زايده هذا خلاف الاصل حنا خص يكون قد قد مثلا هل المعنى هل اللفظ هل المعنى هذا هو الاصل اذا جاء واحد الحديث وجاءت واحد الايه وقع واش فيها تعدد اللفظي والمعنى واحد او لا لا المعنى واللفظ ومعنى اخر واللفظ اخر شنو غنقدموا نعملوا كل لفظ بمعناه هذا غنعملوا الاصل ولكن اذا جاءت شي قرينه قلنا لا جات القرينه قلنا لا هنا يا معنى واحد ولا لفظان علاش غنعتمدوا لا غنقدموا التصاغد فيها نعتمدوا على دليل خارج التصاغد شكون غيقدموا قبائل كان هذاك التباين التباين كان ياك التباين المقابل التباين شنو كان معنى لفظ مع معناه يباين لفظا مع معنى هذا هو الاصل علاش لان القاعده كل لفظ بمعنى كل لفظ بمعنى اما اذا وجدنا شي دليل يقول لنا ان المعنى واحد واللفظ متعدد غيكون التصاغد مقدم هذا انا غنجيب المثال ماشي شي حاجه كبيره انا ما مثال غيمشي يطبق عليه وصافي ماشي زعما شي قرينه قويه ماشي يقول لك لا الجوهري قد ماشي هذا الشيء اللي ماشي يقول مثلا الحريف ماشي يجيب المثال باش يجيب مثلا الاهاب والجلد مثلا الجلد نقولوا الهيدوره ولا المعروف الجلد شنو هو هذاك المعنى ديك الهيدوره هذاك المعنى نقولوا له الجلد ونقولوا له الاهاب اذا معنى واحد ولها لها معنى واحد له لفظان معنى واحد شنو الهيدروغا مثلا، فين الألفاظ اللي عندك؟ الإيهاب والجلد. إذا شي سمى ترادف، كي يقول لك لا الجلد دا نعملوه من الجلد اللي ماشي مدفوغ، لا الإيهاب دا نعملوه من الجلد اللي ماشي مدفوغ، معنى اللي باقي ما تبغي تنقولوا الإيهاب، معنى هذه العبارة اللي تكون عندنا لا ما كانش مدفوغ، متى نقولوا الإيهاب؟ غير مدفوغ. أما الجلد هذاك عندنا عام نقولوا جلد مدفوغون وغير مدفوغين، واحد عندنا خاص واحد عندنا عام، واحد عنده الإطلاق ديالو عام عنده واحد الإطلاق ديالو خاص، واحد يقول الإيهاب من يقول الإيهاب العرض غير مدفوغ، ولكن من العمل الجلد فقد يكون مدفوغا وقد يكون مدفوغ. إذا على هذا شنو بينهما؟ بين التباين، لأن الجلد في المدفوغ وغيره والإيهاب خاص في غير المدفوغ، إذا مش يكون تباين؟ هما ماشي يجي يقول لك، يقول علماء اللغة بأن الجلد والإيهاب، الإيهاب مطلقا لاسم الجلد كان مدفوغا، إذا على هذا شنو يكون؟ صراحة اسمع قد ومثاله، أي مثال بصرادف، احتجاج بعض أصحابنا على أنه لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة، معنى المعزة الميتة أو البقرة الميتة ذيك الجلد ديالها غندبغي، واش يجوز الانتفاع؟ قال لك لا يجوز. وإن دبغ بعض أصحابنا يقولون إن المعزة ماتت أو البقرة ماتت أو اللي كان شيت ديك الجلد نتا وعدلتو ودبرتو واش تنتفع به؟ قال لك ما ينتفعش به. بس استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. إذا بإهاب شنو هنا؟ قالوا اسم للجلد، واسم للجلد دبغ ولم يدبغ. الإهاب مدبغ مش مدبغ، لأن الإهاب يصدق بالمدبغ غير مدبغ، لأنه حلو حل الجلد يقول بالترادف، لأن إهاب اسم للجلد دبغ ولم يدبغ، والجلد اسم لكذا دبغ ولم يدبغ. كيف كيف كيف كيف؟ فيقول المخالف من أصحابنا إنما الإهاب مخصوص بما لم يدبغ. إذا كان مخصوص بما لم يدبغ مش يكون معنى لا تسمي الأسم إهاب أي غير مدبوغ، إذا معنى إذا دبغ داخل معنى ما تقلش. كما قال الجوهري، شنو يقول الجوهري؟ يقول أن الإهاب مخصوص بما لم يدبغ، مش يكون تباين مثلا، ولأنه لم يوضع، هذاك إلا الأولى، إلا الأولى قام الجوهري إنما الإهاب مخصوص بما لم يدبغ، هذه إلا الأولى، العلة الثانية، ولأنه لم يوضع للجلد غير المدبوغ اسم يخصه غير الإهابي، لأن الجلد اللي ما تدبغش ما عطاولو شي واحد الاسم خاص به إلا الإهاب، فالاسم الخاص به هو الإهاب، فلا يصرف إلا بتقييد الجلد ووصفه، فلا يعرف إلا بتقييد الجلد ووصفه. شنو بتقييد الجلد؟ الجلد كذا أو بوصفه غير مدبوغ ولا شي حاجة، قيده أو بالوصف ديالو، والوصف هو نوع من أنواع التقييد، هذيك هو داخل شوية التقييد. فاستحق اسما موضوعا له، شكون استحق اسما موضوعا له؟ أي الجلد غير مدبوغ، إذا ما عنده شي اسم اللي يختص بالتقييد إلا مثلا غير المدبوغ سنقيده ياك، أما نقول الجلد كذا الجلد كذا الجلد مدبوغ سنقيده، قالك لما كان هذا سنعطي له واحد الاسم ديالو اللي يتمتع به، شنو غيكون الاسم ديالو؟ الإيهاب. للحاجة إلى ذلك، شنو الحاجة لذلك؟ المعنى خصلف، هذا معنى للحاجة إلى ذلك، شنو الحاجة إلى ذلك؟ لأن المعنى خصلف باش تعبر، هل معنى هنا يوصلنا نوصل باش غنوصل؟ قول خصني نعطي له اللفظ ديالها باش نوصل للناس. إذا هل الجلد اللي ماشي مدبوغ، هذا الجلد اللي ماشي مدبوغ عنده شي اسم؟ ما عندوش، باش دير تعرف بالتقييد ونصف؟ ايوا حتى قد يمستش القايد اصلا نعطيو له ديالو باش نعبو باش نقطع، اذا غنعملو الايه فالجلد غير المدبوغ، اذا ما عندوش الاسم الخاص به، ما عندوش، اذا باش غنعرفو؟ اذا بالتقييد او بشي صفه، جلد غير مدبوغ، جلد كذا كذا، خصنا درنا. اذا حنا بغينا نميزوه، اذا بغينا نميزوه شنو نعطيو له اسم؟ شنو غنعملو له؟ للحاجه الى ذلك. شنو الحاجه الى ذلك؟ المعنى خصلص باش نعبو للحاجة إلى ذلك، أي كل معنى له لفظ يدل عليه، هذه الحاجة. فإن جعلناه مرادف للجلد، معنى مرادف للجلد نقول الجلد ونقول الإهاب مطلقا، الجلد مطلقا والإهاب مطلقا. معنى الجلد مطلقا للمدبور ومعنى الإيهاب. إذا مش يكون عندنا مخالفة الأصلي. شنو مخالفة الأصلي؟ هو على أن اللفظ تعدد والمعنى واحد، وتخلف الوضع عن الحاجة إليه. هنا لزم علينا مخالفة الأصلي وتخلف الوضع عن الحاجة، لأن الوضع نياش لكل معنى يدل عليه. إيه وهنا لا، هو هذا المدبور ما عطانا شي حاجة زي ذا، هي الجزم ما عطانا شي حاجة. تخلف عن علته، شنو العلة؟ كل معنى خصو الله بيجب، وانا ما عملناش هذا. قال لازم مخالفتها واحد ولازم تخلف الوضع. شحال هنا؟ مخالفة الوضع وتخلف الوضع عن الحاجة التي هي علته. هذه في حال بيان ده مخالفة الأصل. شنو مخالفة الأصل؟ هو تخلف الوضع عن الحاجة التي هي علته، التي هي شكون هي؟ الحاجة علة بني. معنى لماذا نضع هذا اللفظ المعنى للحاجة؟ معنى لماذا نضع هذا اللفظ المعنى للحاجة؟ وشنو الحاجة؟ باش نميزوا المعنى عن اللفظ ونعبروا عن المعنى باللفظ ديالو. فكان خصوص الإيهاب بالجلد غير المدبوغ أولى نظرا لهذا للتمييز. قال فكان خصوص الإيهاب بالجلد غير المدبوغ مالو أولى، معنى نعملوا الإيهاب نخصه بالمعنى أي الجلد غير المدبوغ. والجواب عند الأولين. من الأولين شنو قالوا؟ قالوا لأن الإيهاب والجلد اسمان لمعنى واحد. يلا صغادوا. قال لك سيدي أن الخليل قد نقل أنه للجلد. الخليل قال لك سيدي ليقول الإيهاب اسم للجلد، وما قالش بأنه مضبوع ولا مش مضبوع، وإذا مش يقول حد جلد، من غير أن يقيده بأنه غير مدبوغ وهو أعرف باللغة من الجوهري. إذن الإمام الجوهري يقول لك ودي الإيهاب خاص بما لم يدبر، والإمام الخليل وهو زيد عليه في اللغة يقول لك لا، الإيهاب اسم للجلد المطلقان والجلد اسم للإيهاب المطلقان. كيف كيف معنى ما عندهم شي الفرق بينه؟ وباش نركش هنايا قال لك لأن هذا زيد عليه في العلم مش شاء الله طلع والو مش شي دليل قوي هذا. قال لك لأن هذا زيد عليه في العلم، لا هو أعرف باللغات، ويمكن هو أعرف يمكن من جول هذه أخطأ فيها وهذه أصل فيها. نسيم قدر مثلا السيد عالم زايد في العلم عندنا 100 المسألة غلط مثلا في 10، هذا اللي ناقص في العلم غلط في 50، هذا اللي ناقص في العلم فيه غلط 50 دي المسألة، وهذيك اللي زايد في العلم في 10، هذيك من جملة 10 هي اللي هذه اللي صف فيها الصواب. هذيك العشرة اللي غلط فيها هذيك اللي زايد هذيك من جملة الأشياء اللي أصف فيها. ممكن يكون هذا مش دليل تاع عليه. وها قال لك هنا ترجح بان الجلد هذا المعنى الواحد له لفظان. شنو هو الجلد والإيهاب؟ فالجلد اسم مطلقان والإيهاب اسم مطلقان. هذا شكون يقول؟ يقول الخالي. الامام هذا الجوهري قال لك لا، قال لك اللي ماشي مطبوق نقول له الإيهاب، واللي جلد مطلقا نعبو مطلقا، كان له بينهما العموم الإطلاق والتقييد. شنو بينهما؟ الإطلاق والتقييد. اللي عنده إطلاق شنو؟ الجلد، واللي عنده تقييد الإيهاب. وبين المطلق والمقيد شنو بينهما؟ تباين. شنو بينهما؟ تباين. إذا عملنا الإطلاق والتقييد، شنو الإطلاق؟ الجلد مطلقا ومعنى الإيهاب للغير المدبوغ، فهذا ماله تقييد. تقييد هنا التوكيد، التوكيد غير ملبق ماشي شي حاجة، شي حاجة مهمة. قال لك التوكيد مثاله شنو التوكيد؟ تقدمنا فيما تقدم. إذا كان عندنا التأسيس هو المعنى الجديد، التأسيس هو أن نؤسس المعنى الجديد، والتأكيد إعادة المعنى الأول، تقوية المعنى الأول. التأسيس يكون عنده الإفادة، والتوكيد يكون عنده الإعادة. والإفادة أولى. التوكيد شنو يكون عنده؟ إعادة. والتأسيس يكون عنه فعلا. إذا اجتمع شيء لفظ أو شيء حديث يحتمل التأسيس أي المعنى الجديد، واحتمل يكون المعنى الإعادة. شنو غنختاره؟ التأسيس. ولكن غتجي شيء قارنة وقلنا لا المغنى هنا التأسيس، غتجي شيء دليل من الخارج وقلنا هنا يا تأسيس، وش غنقدمه؟ تأسيس. من أي قبيل غيقول؟ من قبيل التأويل. ولكن إذا اختارنا التأسيس ماشي يكون من قبيل الظاهر، هنا قال لك ماشي يكون عندنا أدلة غنختاروا التأكيد. مثال مثاله مفهوم. إذا التأسيس هو إفادة المعنى الجديد، نؤسس حق ماشي العمل أساس التأسيس معنى جديد، والتأسيس يكون عنده الإفادة، والتوكيد يكون عنده التقوية، التقوية يكون إعادة المعنى. فإذا وجدنا لفظا أو حديثا يحتمل التأسيس ويحتمل التأكيد غنعملوا التأسيس لأنه معه الفائدة، ويكون عندنا التوكيد من قبيل المرجع، هذاك من قبيل الظاهر. ولكن إذا وجدنا أدلة من خارج شيء شيء حديث أو شيء قرائن أو كذا كذا، ماذا نختاره؟ إيش مش يكون القضية من قبيل تأويل؟ هي هذه. قال احتجاج أصحابنا على وجوه مسح جميع رأسي. ملك يقول لك سيدي خصك تعمم، معنا ما نمسحش غير البعض، خصك لأن الملكية يقول لك خصك تعمم، الشافعية يقول لك البعض ولو أصبع ولو ربما شي شعرات شعيرات أو شعر، الحنفي يقول لك أربع، لمسحت أربع يكفي، الملكية اللي شرطه تعمم، والشافعية مطلق المسح، والحنفي اللي عمله ربع، لا عملت ربع كافي كافي. هنا الملكي مش يستدلوا على رأي ديالهم على التعميم، لا بد من عمه. الشافعية يقول لك ولو أسبوع، هذا من الحنفي يقول لك ربع، هذا واحد أو ثلاثة أربعة، لمس احتاج جهة كافية، لمس احتاج جهة كافية، لمس احتاج جهة كافية، لمس احتاج جهة. هذا هو الواجب عليك، وزدت لكم من باب التفضيل أربع وبركة عليك. الملكي يقول لك لغص غص كامل من الأول ديالو حتى الأخر ديالو أي جهة. الملكي يبغي اي رغاء ديالهم، يقول لك سيدي حنايا عندنا لا بد ان تعمم بقوله وامسحوا برؤوسكم. هل امسحوا برؤوسكم؟ قال لك سيدي في البزيده ماشي يقول وامسحوا رؤوسكم، ولا عملنا امسحوا رؤوسكم شنو غنفهموا منا؟ وكذلك برؤوسكم كيف كيف حق، قال لك سيدي فاغسلوا امسحوا بوجوه، قال لك فحم فامسحوا بوجوهكم، قال لك كذلك امسحوا بوجوهكم، خصنا نعموا، ما يكفيش الانسان في التيمم يمسح هذه، خصو يمسح وجوه كامل. فامسحوا بوجوهكم، واش الباء هنايا زولت التعميم؟ وكذلك الباء هنا قال لك ما زولتش التعميم. فامسحوا وجوهكم شنو نفهموا منها؟ واش الوجه؟ فامسحوا برؤوسكم شنو نفهموا؟ ايوا الباء قال لك ما عطات والو، الباء زايده هنايا. ولكن لا عملنا البذ التصبعيد مش يكون مسحوا بعض رؤوسكم، واذا لا عملنا مسحوا بعض رؤوسكم مش يكون عندنا هذا الاشكال، فمسحوا بوجوهكم اي بعض وجوهكم، وبعض وجوهكم ما كفيش. هذا هو التوجيه للمالكيه. المالكي يقول لك لا عملنا مسحوا رؤوسكم شنو لازم نفهموا؟ جميع الراس. اذا مسحوا برؤوسكم وعملنا البعض باش نعملوا البعض باش يكونوا خلفوا قوله تعالى ومسحوا بوجوهكم، يمسحوا بوجوهكم في هذا التعميم، عملت الباء ولا ما عملتش الباء؟ عملت الباء وما عملتش التعميم. وكذلك امسحوا برؤوسكم اذا دخلتم زيد. قال تعالى فلو قال وامسحوا رؤوسكم لوجب فيه التعميم، فكذلك مع الباء لان الباء لا تصلح ان تكون مانعه من التعميم، والا لما وجب التعميم في مشح الوجه في التيمم. اذا كان الباء تمنع التعميم خصيق في الوجه ماشي مثل هذه القرينه اليوم بين القرينه، قرينا عنده وجه من النظر دابا، قرينا عنده وجه من النظر. اذا فامسحوا رؤوسكم شنو اللي نفهموه؟ التعميم. اذا دخلنا الباء ونقولوا الباء التصبعيد ماشي كل معنى، فامسحوا بعض رؤوسكم غنخلفوا قوله تعالى وامسحوا بوجوهكم، يمسحوا وجوهكم شنو نعطينا؟ التعميم. الباء منع التعميم باش نقولوا وامسحوا بعض وجوهكم، وهذا غير كافي في التيمم في الوجه، واذا كذلك خصكم في الراس. هذه القرينه للمالكيه، لا تصلح ان تكون مانعه من والا، معنى والا اذا كانت قرينه مانعه، معنى والا اذا كانت قم لما وجب التعميم في وجب التيمم في قوله فامسحوا به، واذا لم تصلح الباء للمنع وجب التعميم فتقول الشافعيه ومن وافقهم لو كان التعميم واجبا لم يكن لذكر الباء معنى. قال لك لا كان التعميم واجب شنو دخل دقي لك الباء؟ الباء إذا أعطناه الباء أعطينا مثلا صبعيد، الباء شنو أقصد أعطينا؟ صبعيد. إذا نتصعيد شنو لنفهمه؟ مسحوا رؤوسكم فهمنا التعميمات ما دخلت البدل قلنا غير البعض واذا اعطتنا الفائده وهذا الفائده الجديده اذا ما هي الفائده الجديده للباب هو التصعيد اذا لم ماشي نخليو التعميم والتعميم راه كان حاصل فمسحوا رؤوسكم والباء خلات التعميم اذا هذا مال ولا هذا تاكيد هذا والتاكيد خلاف الاصلي خلاف الاصلي هذا قال لان وجودها وعدمها حينئذ سواء فإن قلتم إنها للتأكيد قلنا للتأكيد على خلاف الأصل فإن قلتم شنو يقولها الشافعية قال يا سيدي مش يقول نتسنع قلنا للتأكيد ماشي الأصل التأكيد خلاف الأصل والأصل هو التأسيس فالجواب عند أصحابنا قال لك سيدي أدلة على أنها للتأكيد أنها نختار للتأكيد للتوكيد علاش قال لك نقل عن العرب لأن العرب جاء في اللغة العربية أن الباء لها معاني ومن المعاني زيادتها للتوكيد موجودة في النحو البيان يكون زيادة زيادتها كثيرا للتوكيد قوله ومن يريد فيه بإلحاد معنى يريد إلحادا يعني أراد أن يتعذب نفسه ومن يريد إلحادا هو ذا البال التوكيد هنا ومن يريد إلحادا إذا أراد أن يتعذب نفسه ولا بالوسيطة بالوسيطة إذا البال زيادة من عذاب أليم أي إلحادا أي إلحادا أي إلحادا الإلحاد أصلا عمله الألف لأن نحن نسقطنا البلالة ومن في أي كيف أني عندكم إلحادا بتنوين أصلا عمله بتنوين وكذلك قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة إذا هزي إليك بي أي هزي الجذع ماشي بجذع إذا هزي الجذع إذا البهنة الفعل متعدي بنفسه نعم علاش لأنها زلت عدو نفسها أي جذع النخلة وحكى الفرع عن العرب أنك تقول أنها تقول هزه وهز به هو متعدي هزه وهز به وأخذ الخطام وأخذ به الخطام الجم أخذ ما يقاد به الدب وأخذ الخطام وأخذ به ومد يده ومد بيده وتقول العرب حاسيت صدره وبصدره ومسحت رأسه وبرأسه إذا هذه مجموعة من الألفاظ والغث والغث في اللغة العربية على أن فيها صاغة تتعدى من شيء صاغة بالباء إذا شغل كل بزيدة هذا هو ولما كانت في مسح التيمم تأكيدا بالاتفاق إذا لما كانت هي بمسح التيمم بالاتفاق شنو خصكم في في, في في في هذا في الرأس كذلك عون التوكيد بالاتفاق وجب أن تكون ها هنا كذلك معنى ها هنا في مسح رأسيات كذلك هذه مسألة شيخ هنا بجذع النخلة ما المانع أن تكون الباء هنا بعضية هنا بجذع النخلة ما المانع أن تكون الباء هنا بعضية علما أنها لا يمكن أن تحوز الجذع بكاملها وهي كان شنو الهز هنا وش هي كان تهز ولا كان تحرقه حركوا حركوا ماشي لازم يكون الجر كامل الآن إذا ممكن تكون بعضية ولكن لا هي مثل الجر هو هذا مثل هذا الجر إذا معنى الحركوا إذا ما تحرك كامل ماشي لازم يتحرك واحد شطيلة فيه يقدر يكون هذا هذه كذا ماشي تهزو هيدية هذا تهزو كيف ماشي نعمل له هي ماشي تقول في الأرض تهزو غادي نعمل واحد شوية شو تخلي نقول في الأرض هذا بيتعو تصور من الهزو كامل هي كامل اللي تصور على انه هزو كامل مثلا لك ان القضية الحركة ها بجدع اذا نقص الحركة هي غاد حركة كامل واش ماشي نشبه واحد شتيرة الحركها ولا خليه واقف ماشي لازم يقدر يكون حركة كامل مثلا لك ان الهز ماشي غرف عمل الحركة هذا غنعرفه من الحركة غنجي وحنا غنعمل واحدة ونقول غير البعض منه لا ماشي لازم الهزو كامل ممتين لا لا يمكن تدخل هذيك التوكيد معناها هز الجد كامل لا كان الحركة واضح الحركة كامل لا كان غد هزو ماشي هزو هي الحركة كامل قال المسألة التأويل السادس تقديم التأخير شنو فيما تقدم كان تقديم التأخير هذيك ديك النار اللي كنا ذكرنا قلت لي ديك اللم هذا كيف ضربته قلت لنسى مثلا رأيت زيدان شنو هذاك شنو هذاك زيدان لا ضربته ياك لا زيدون لا زيدون ضربته يعني زيدون ضربته هذا اللام ديال الابتداء هذا لا زيدون ضربته لا زيدون ضربته هذا اللام ديال الابتداء اذا لا كانت اللام ديال الابتداء ضربته هذه ميمكنش يكون زيدون هنا من باب الاشتغال لان لا كان عملنا زيدون من باب الاشتغال ماشي نقول هذا اللام ديال الابتداء على من دخلت ماشي يكون دخلت على فعل ماشي يكون تقدير لا ضربت زيدا ضربته ماشي يكون هكذا ولا من الابتداء الطبيعه ديالها ما تدخلش على على الفعل واضح هنا نشرطوا في هذا ضربته واش نشرطوا فيه نشرطوا فيه التصريف يكون متصرفا لان لا كان جامد لا كان جامد ماذا القضيه ماشي صالحه للشغل لان احنا شنو نشرطوا خص يكون الفعل الفعل يعمل فيما قبله يكون عنده الصلاحيه يعمل فيما قبله مثلا لو عملنا اللم حيدنا اللم ديك ضربته وتسلط ولكن لا كان جامد ما تسلطش نفسي تسلط ولهذا نشرطوا التصريف فهمنا ولا لا لان اخي ضربته وانت قلت لي كان عندي يكون جامد ولا كان جامد نحتاجه من الجامد لان لا جد نلقاش مساله من باب الاشتغال لان ديك الوصف الهيئه اللي شغلنا خدامه ماشي مره حنا خصنا يكون القضيه يجب الرفع ولكن القضيه للشغل صحيحه معنى بحيث اذا حيدنا ذلك اللام حيدنا ذلك اللام الفعل يتسلط علاش لان الفعل في ذاته قابل ان يعمل فيما قبله ولكن اذا جلب ما يكونش القضيه مع النشي العامل اذا تفرغ مع النشي ذلك العامل اذا تفرغ تفرغ ديالهم واخا تزولوا الضمير مثلا واخا تزولوا الضمير ما يصحش يعمل مثل لان عنده المنع مالو من ذاته بخلاف ما يكون متصرف واللام تما يكون المانع جالو من لا ماشي منه هذا من جانب من جانب اخر لان ما يكون هو جامد الا ما تعينش الابتداء نقدر تكون بالقسام وكذا وكذا وخصو ما يكونش تما قد لان قد ذات بعد وخصو يكون تما خالي من قد باش يكون يشبه اسم الفاعل وكذا وكذا وكذا معنى باش يكون مهيئ للام ديال الابتداء لان هذاك الشروط تما ولا من كغاضيه كذا كذا تنعملوا ديك الشروط باش هذاك الشيء كامل لان الاصل في اللام خصها تكون في الخبر وخصها تكون ديك الحاجه اللي القاضي عند الخبر منها المضارع منها الفعل الجامد منها كذا كذا هذه المسائل اللي عند القاضي ولكن اذا كان الماضي متصرف كذا كذا لازم يكون بعيد اصلا القاضي التأويل السادس التقديم والتأخير شنو التقديم والتأخير فيما تقدم كنا نعملوا الترتيب اذا اقتضى الكلام يكون الكلمه الاولى في المحل ديالها والثانيه خصها تمشي الاول هل كنا نقولوا والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون كنا نقولوا يظهرون معنى يظهرون يقول بذقمه شنو تقول انتي علي كذا معنى ثم يعودون يقصد المسيسة يقصد على انه ماشي جمع اذا هذيك سبعه بعضها هذا هو القصد اذا عملنا والذين يظهرون